النظر لا يعرف ما وراء الغد، بل لا يعرف ما يأتي في يومه. وإن كان الإنسان قد يكون متوقعا ما يحصل في اليوم والذي قبله يعرفه، وكما يقول جاء الشاعر الجاهلي: وأعلم ما في اليوم والأمس قبله، ولكن يعني عم علم ما في غد عمي. منكرات كثيرة وأعمال تلفت النظر وغفلة عند الكثير من الناس. ونسأل الله جل وعلا أن يعاملنا بعفوه ويشملنا بلطفه، وأن لا يؤاخذنا، لا نقول بما فعل السفهاء منا، إلا نقول نسأله أن لا يؤاخذنا بسيء ذنوبنا وكثير إساءاتنا، وأن يهدينا سواء السبيل. نحن منتظرون عفو الله، متطلعون لغيثه العميم الذي يغيث الله به القلوب والبلاد، ونرجوه جل وعلا أن يعاجلنا، فإن الإنسان عجول، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا أبو عبد الله من الرياض: قبل عام تقريبا عقدت النية على الزواج، وأوكلت لوالدتي أطال الله عمرها على طاعته بالبحث والتحري عن زوجة المستقبل ذات الدين والخلق. تقدمت إلى أكثر من 5 عوائل شهد لهم بالاستقامة وحسن الخلق، وبمجرد أن أذكر بعض شروطي لولي أمر الفتاة أفاجأ بالرفض. شروطي: أن يكون المهر 25,000 ريال، أن تكون حفلة الزواج مختصرة جدا وأن لا يتكلف فيها، أن يختصر في شراء الملابس للزوجة، وأن لا يكون فستان الفرح إلا من متوسط السعر. فوجئت يا فضيلة الشيخ أن 5 عوائل ممن ذكرت لكم رفضت طلبي، مما يدل على المباهات والرغبة في حفلة زواج وشراء ملابس وفستان فرح يصل أحيانا إلى أكثر من 50,000. أما الآن فقد وفقني الله بالزواج من زوجتي هذه بمهر قليل وشروط أمليتها أنا، وتذكرت قوله صلى الله عليه وسلم: أقلهن مؤونة أعظمهن بركة، وقد حلت البركة ولله الحمد. لعلكم تتفضلون بإسداء النصيحة لمثل هذه العوائل. لا شك أن غلاء المهور والتباهي في الحفلات وتوليد حفلات قبل حفلة الزواج، خطوبة ثم ملكة ثم مقابلة ثم بعد الزواج حفلة نساء وحفلة رجال ثم حفلة زيارة ثم عزومة، كل هذه مشاكل ومثبطات عن تحقيق الزواج الميسر. وما دمت أن الله يسر لك ما ذكرت، فأرجو أن يكون ما تيسر لك مذكرا أولياء البنات ومذكرا الخطاب أيضا للتعاون على البر والتقوى. كثيرا ما تكون المشاكل بعد الزواج منبعثة عن ارتفاع المهور، قد يطيب خاطر الرجل ويشعر بالانصراف عن الزوجة، لم تملأ عينه إما بعدم الجمال الذي يتطلع إليه، أو للتعامل الذي لم يرضى منها، أو غير ذلك. فإذا ذكر المهر الذي بذل قال: لا أشقيها وأذيها حتى تفتدي، ثم يكون عناء وشقاء وعداء ومسومات بدون شك. الله لم يحرم المهر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كانت مهوره ومهور أصحابه مهورا معتدلة ليس فيها إسراف، ولا يقاس الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل أحد لو جاز أن يزوج النبي بدون مهر لزوجوه صلوات الله وسلامه عليه. إنما الناس في أوضاعهم، ينبغي لأبي البنت والبنات أن يجعل تيسر خاطب عاقل متمسك بدينه غنيمة لابنته، ومثل ذلك ينبغي الخاطب أن يحرص على أن تكون الزوجة غنيمة، وهي التي تكون متمسكة بدينها تؤمن على نفسها وعلى ناشئتها. فأسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، والله المستعان. أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة بعثها سين ميم عين، عرضنا له عدد من الأسئلة فيما مضى. يقول: في هذه الحلقة يعد الوقف من أجل الأعمال الصالحة، إلا أنه يلاحظ اليوم كثرة الخلافات في المحاكم وصلت بين الأهل إلى حد القطيعة بسبب تفسير شرط الواقف وتوزيع الأموال بينهم بين طرف وآخر على نظام الطبقات، وبأسباب أخرى كثيرة أدت إلى القطيعة بين الأهل. ما حكم نظام الطبقات في توزيع الأحوال حسب شرط الواقف؟ وهل يأثم الواقف إذا حصلت خلافات؟ الوقف الذي يثنى عليه ويمدح فاعله الأوقاف الخيرية التي يراد فيها عمارة المساجد بالبناء والتعليم الشرعي ودراسة القرآن وتحفيظ القرآن، أو صدقات للفقراء وأربطة لمن لا سكن له، وأما ما كان للذرية فإنه لم يكن هذا معروفا من الصحابة رضي الله عنهم، وإنما يوقفون الشيء للمحتاجين من المسلمين والأقربون أولى بالمعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة لما أراد أن يتصدق بأغلى أمواله عليه بعد سماع أن نزلت آية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فقال: إن أحب أموالي إلي بيرحى، وإني أجعلها صدقة أرجو برها، ضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال له: بخن بخن، أي ما أحسن هذا، أرى أن تجعلها في الأقربين. أما الطبقات التي يوقف الوقت ويقول: هذا لأولادي ومن بعدهم لأولادي أهل الظهور دون أولاد البطون، طبقة بعد طبقة وكذا وكذا، فليست هذه هي الأوقاف المحمودة الحميدة، بل قد يقال إن هذه إرادة الشخص أن يتصرف بالمال الموروث بعد موته، بعد أن كان يتصرف فيه في حياته. إذا كان لك مالا، لك مال، فبادر في الإنفاق في الذي يعود عليك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا: كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فإن ماله ما قدم، وبابن آدم جاء في الحديث: ما لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وأما البقية فليس لك. أما الطبقات فيراعى شرط الواقف، لكن العلماء أئمة الدعوة السلفية في نجد كانوا يرون حرمان ذرية البنات من الأوقاف الجنف. إذا أوقفت أوقافا على الذرية فليكن على الذرية، من مات عن وارث فحل محله وارثه وأمثال ذلك. وأما إذا قال طبقة بعد طبقة، تستمر الطبقة الأولى تستغل الوقف حتى لو لم يقع منها إلا واحد، ثم إذا مات هذا الواحد انتقلت الطبقة الأولى وجاءت الطبقة الثانية وهكذا. هذا فيه من المشاكل والخصومات والمتاعب للمستحقين والمنتفعين والقضاة. فنسأل الله أن يوفق أصحاب الأموال أن يعتنوا بتقديم ما ينفعهم وأن لا يكونوا مشرفين على ذرياتهم بعد موتهم، والله المستعان. صلى الله عليكم. يقول إذا دخل المسلم المطارات عند السفر خصوصا يجد أشخاص يصلون العشاء وهو لم يصلي المغرب، ماذا يفعل؟ هل يجوز أن يدخل معهم في صلاة المغرب العشاء وهم يصلون العشاء بنية المغرب يصلي، أم ماذا يفعل؟ يجوز له أن يدخل معهم في صلاتهم العشاء وهو يصلي المغرب، فإذا قاموا للرابعة مكث جالسا مشتغلا بالذكر إلى أن ينتهي الإمام من صلاته، فإذا سلم سلم معهم. صلى الله عليكم. يقول إذا دخلت أيضا ومعي حقيبتي بها أدعية وربما يكون فيها مصحف، لا أستطيع أن أتركها في المطار خشية السرقة، أدخلها معي دورة المياه في ذلك بأس؟ إن شاء الله لا حرج عليك في ذلك. أحسن الله إليكم. سائل يقول عندي قرض من بنك عن طريق التورق وقد أدخلت كامل المبلغ في الأسهم وخسرت الكثير، وصلت خسارتي أكثر من 30% من المبلغ المقترض من البنك، هل علي زكاة فيه إذا مضى عليه حول، علما بأن سداد هذا القرض يتم باقتصاص جزء من راتب الشهري؟ ما خسرته هذا لا زكاة فيه، لأن الزكاة فيما تملكه لا فيما خسرته. وأما ما بقي إذا كان عليك دين يقابل الباقي وأنت تسدد الديون التي استدمتها برغبة الأرباح في الأسهم التي صارت نكبة أو نكبات على كثير من الناس، فإذا كان عليك دين يقابل هذا الشيء فالصحيح أن الدين يحاص الزكاة، يحاص المبلغ الذي يملكه الشخص، إلا إذا كان الدين قصد به الاتجار والتوسع في التجارة. إذا كان الإنسان يملك مثلا بضائع بمليون وأحب أن يتوسع في الاستيراد فاقترض 5 ملايين ثم يقول أنا لا أزال أسدد ديوني، في هذه الحالة يحرم الفقراء حقهم في المليون الثابت. فاحرص حاسب نفسك قبل أن تحاسب، فإن الإنسان إذا حاسب نفسه في الدنيا وجد مخرجا بإذن الله، وإن أجل الحساب إلى الموت فلا مجال له في أن يتبرأ من حساب، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هل يلزم حفظ نسب النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر كاملا، أم يحفظ اسمه واسم أبيه وجده، وهل هذا كافي للإجابة عن سؤال الملكين في القبر؟ كل هذا إن شاء الله كافي، ولو قال آمنا بمحمد الذي بعثه الله رسولا فصدقناه وآمنا به واتبعناه فهذا إن شاء الله يكفي، وإذا مت سوف يجيك يأتي عندك من الذاكرة إن كنت على الخير ما لا تفكر فيه، وإن تكون الأخرى فيأتي من السوء ما لا تفكر فيه، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يسأل عن صحة لفظ سقط من عين الله. لا يجوز الإنسان أن يخبر عن شيء بأن الله أرخصه أو أحبه، لأن هذا ليس في علمه، وإنما إذا قال سقط من عيني فلا حرج عليه، وإن كان الأحسن من ذلك أن يتجنب هذه الأمور، وعما أن يحكم بأمر على الله جل وعلا فهذا من السوء الأدب. أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة وصلت البرنامج من الطائف، باعثها مستمع رمز لاسمه بالحروف سين عين. ما حكم العمل المحاسب في شركة معادن، علما بأن الشركة تستخرج الذهب وتقوم ببيعه لبنوك محلية وعالمية ويدخل فيها البيع بالأجل، هل إذا كان نشاط الشركة جائزا ولها إيرادات من ودائع البنوك الربوية يحرم العمل فيها؟ إذا كنت تكتب العقود، عقود الربا وعقود التي تترتب عليها فوائد ربوية، فهذا داخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وإن لم تكن من هؤلاء فأرجو أنه لا حرج عليك. صلى الله عليكم. يذكر أن هناك مكاتب محاسبة قانونية تقوم بمراجعة حسابات الشركة وتظهر رأيها في القوائم المالية في تقرير يطلع عليه المهتمون من المساهمين أو الحكومة والمقرضين، هل هناك حرج إذا كانت هذه الشركات تتضمن قوائمها المالية إيرادات من ودائع بنكية وقروض محرمة وقمت بإظهارها في التقرير المالي وأظهرت رأيي في القوائم المالية للمستفيدين بأن تلك القوائم تظهر أو تظهر بعدل الأرقام التي تحتويها في حال عمل الربط الزكوي لهذه الشركات وكذلك الربط الضريبي، علما بأن مصلحة الزكاة لا تقبل القوائم إلا بعد مراجعة محاسب قانوني لهذه القوائم. إذا كنت تبين أنها أرباح ربوية محرمة فلا حرج عليك إن شاء الله، وأما إذا كنت تذكر أنها أرباح فالشأن في حال من يسمع أنها أرباح مباحة، لأنها سميت أرباح، ولو سميت ربا لكان للناس رأي وتردد فيها، فانظر أي المسالك تسلك واتق الله. صلى الله عليكم. سائل يقول: عندي عمالة استخدمتهم للعمل في مزرعتي وقد قاموا بتركيب جهاز استقبال للسيفر فمنعتهم من ذلك، ثم دخلت غرفتهم فوجدت عندهم مجموعة من أشرطة غنائية وأشرطة فيديو ونحو ذلك، فأخذتها منهم وأتلفتها، فأنكر علي بعض الناس قائلا: لا يجوز لك أن تتلفها لأنها من أموالهم، لكن لك الحق في منعهم من أن يستخدموا الكهرباء أو نحو ذلك أو حتى أن يشاهدوا في مزرعتك، فهل هذا صحيح؟ هذا من إنكار المنكر، وإنكار المنكر لمن قدر عليه واجب، وقد قال النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إلى آخر الحديث. وعمالة في بيتك أو مزرعتك أنت قادر على تغيير منكر، فإذا تركت ما تقدر عليه كنت غير ممتثل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تلتفت لهؤلاء الذين يقولون ما لا شغل لك بذلك، بل هم الذين لا شغل لهم في هذه الفتوى. أحسن الله إليكم. من سلم عن نقص ثم ذكر بعد زمن يسير ثم رجع وابتدأ الركعة الرابعة من القيام لها، أي في هذه الحالة لم يأتي بالقيام من الركعة الثالثة إلى الرابعة، فما الحكم؟ إذا كان لم يسلم عن ثلاث ثم علم أنه ترك ركعة الرابعة فجوى دخل، لا داعي لأن يجلس ثم يقوم، إذا كبر بنية الانتقال إلى الركعة الرابعة وأداها فلا حرج عليه إن شاء الله، ما ضر اللزوم سجود السهو. صلى الله عليكم. يسأل عن الفرق بين الاستماع والإنصات في قوله تعالى: فاستمعوا له وأنصتوا. الإنصات كأنه أبلغ، لأن ليس كل مستمع ليس كل مستمع منصتا، ولكن المنصت وهو يسمع يجمع بين السمع والإنصات، هذا للتأكيد، لأن الإنصات يحتاج إلى تنبه وانتباه. صلى الله عليكم. كيف يجمع الإنسان بين كثرة ختم القرآن وقراءته بتدبر؟ هذا أمر سهل، ما عليك إلا أن تقرأ بتدبر، لا يكون همك أن تهذ القرآن هذا كهذا الشعر، اقرأ وأن تتأمل الخطاب وتوجيهه، لأنه يوجه لك إن كان فيه ندى لبني آدم للناس للذين آمنوا لعلك منهم، وانظر ما يدعوك إليه أو ينهاك عنه. صلى الله عليكم. حضرت إلى صلاة الكسوف في الركعة الأخيرة، فكم بقي من الركعات لأصليها؟ إذا كانت الركعة الأخيرة وجلست سلمت فبقي عليك أن تقوم وتركع واحدة ركعاتها، ولا داعي أن تركع ركعتين ثم تدخل عليها البقية. صلى الله عليكم. صليت سنة بعد صلاة المغرب، فأتى شخص يريد أن يصلي صلاة المغرب فصلى معي، ماذا علي أن أفعل في هذه الحالة؟ هل أمنعه أم أكمل؟ لا أكمل ولا حرج، لأنه يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل. صلى الله عليكم. هذا محبكم إبراهيم كما كتب يقول: هل التسوك باليد اليمنى أم باليسرى هو الأفضل؟ هو خلاف من أهل العلم في ذلك، أحد يقول أن التسوك إزالة الأشياء التي يحصل أن تزال من الأسنان والفم فيتسوك باليسرى، لكن الصحيح أنه يتسوك باليمنى، لأن هي التي تقابل الفم والذكر الذي يخرج منه، تسوق باليمنى إن شاء الله وأحسن. صلى الله عليكم. من استيقظ على أذان الفجر أو بعده بقليل ولم يوتر، هل يوتر وترا خفيفة؟ الأولى أن يوتر ضحا، النبي يقول من نام عن ورده من الليل إلى آخر الحديث فصلها ما بين طلوع الشمس وصلاة الظهر. صلى الله عليكم. آخر سؤال للمستمع في هذه الحلقة، أصحاب المحطات المقيمين فيها الذين يبعدون عن مسجد الجمعة من 40 من 30 إلى 40 كيلو أو أقل من ذلك، تجب عليهم صلاة الجمعة؟ صلاة الجمعة مهمة، والإنسان إذا أدى صلاة الجمعة كانت كفارة له ما بينه وبين الجمعة ثلاثة أيام، لكن إذا كان سفره يرتب عليه مشقة بينة أو فوات مصلحة لا يستطيع أن يفوتها ولم يكن مستمرا على ترك الجمعة فأرجو أنه لا حرج عليه. فقد كان الصحابة يأتون على الدواب مسافة 12 ميلا، والميل ليس هو الميل الغربي، فإن الميل أكثر من الكيلوين، ومشي على الدواب يحتاج إلى ساعتين أو ثلاث رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم القدوة والأسوة في هذا الخير، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.